هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين ردا على همسة أهالي قرية العزازية دشنة محافظة قنا، والتي يقولون فيها: مشكلة المية من أكبر المشاكل اللي ممكن تواجه المواطنين. في حاجات الواحد يقدر يستغنى عنها، أو لما تحصل لفترة صغيرة يقدر يتحمل غيابها، لكن إن المية تقطع بالأيام والأسابيع أهدر اللي صعب. لا، ده مستحيل نتحمله. واللي عرفه واللي أي عقل ممكن يتقبله إن لما تكون في أعطال أو إصلاحات في أي مكان أو في أي خدمة لازم يكون فيه بديل مؤقت لها. لكن المية تقطع في العزيزية دشنة بدون توفير البديل، يبقى لازم نشتكي ونقول: يا سادة، يا مسؤولين، نظرة، يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة، أفاد السادة المسؤولون بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالرد التالي: ببحث الموضوع مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، تبين بالفعل أن المنطقة المذكورة تعاني من ضعف في وصول المياه في بعض الأوقات، وخاصة أوقات الذروة. وعليه فإنه جاري العمل على إحلال وتجديد بعض خطوط الشبكات وصيانة جميع المحابس بمركز دشنة، وذلك بعد تشغيل توسعات محطة دشنة من 400 لتر على الثانية إلى 800 لتر على الثانية، وذلك لضمان وصول المياه إلى جميع أنحاء المركز. وأعمال الصيانة لهذه المحابس وخطوط الشبكات تؤدي إلى انقطاع المياه في بعض المناطق كما ورد في الشكوى، لكن بعد تمام الصيانة ستنتهي كافة المشاكل المترتبة وتزال أسباب الشكوى. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا.